ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ان الايات البينات من سوره الذاريات لا زلنا كآخر عهدنا بها سائلين المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى فهم معانيها والعمل بإحكامها والاهتداء بما جاء فيها من الخير والعلم والصلاح والهدى إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذه الآيات سبق تبيين وتفسير بعضها ألا وهي قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وهذه كما سبق البيان والتفسير أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل وأوجدها بإحكام وإتقان وقوة كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يوسع في أرجائها وفي أنحائها كما ذكر الله عز وجل بعد ذلك هذه الأرض التي يتواجد عليها البشر يمشون في مناكبها، والله عز وجل قد مهدها لهم أي بسطها لهم فهم ينتفعون من وجودهم فيها وعليها. ثم أرشد الله سبحانه وتعالى خلقه إلى سنة جرى عليها خلقه ألا وهي سنة الزوجية، فقال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل ما خلق الله عز وجل سواء ما تعلق بالأشياء المحسوسة أو بالأشياء المعنوية، فالله عز وجل خلق من كل شيء زوجين إلا هو سبحانه وتعالى، فهو فرد صمد لا مثل له ولا ند ولا نظير ولا زوج له، فإنه جل وعلا لم يتخذ ولدا ولم يتخذ صاحبة ولم يكن له معين ولم يكن له ظهير على خلقه لهذه المخلوقات العظيمة. وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى عظم هذه المخلوقات التي هي في الحقيقة تدل على قدرته سبحانه وتعالى وكمال صفاته وأنه قادر جل وعلا على كل شيء، قال عز وجل ففروا إلى الله. ففروا إلى الله، الفاء هنا للترتيب، الفاء للترتيب، لأن ما قبلها ما ذكره الله عز وجل من مخلوقات وما تدل عليه من عظمة وكمال وجمال فهي في الحقيقة مخلوقات فقيرة لا تستطيع أن تنفع غيرها أو تقوم بحوائج غيرها، فضلا على أنها تستطيع أن تقوم بنفسها، فهذه المخلوقات في الحقيقة عاجزة. وهذه المخلوقات موصوفة بصفة العجز والقصور والضعف، إذن إذا كانت هذه المخلوقات عاجزة ضعيفة قاصرة لا يمكن أن تجلب للخلق نفعا ولا ضرا ولا تملك لهم حياة ولا موت ولا نشورا، فإن المتوجه وإن المتعين على الناس وعلى العقلاء وعلى الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العقول النيرة والقلوب السليمة أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: ففروا إلى الله، لا تفروا إلى هذه المخلوقات، لا تعبدوا حجرا ولا شجرا ولا شمسا ولا قمرا ولا سماء ولا أرض ولا أي مخلوق مهما عظم، لأنه في الحقيقة هو عاجز، لأن المخلوقات فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المخلوق الإنسان الذي أتاه الله عز وجل من كل شيء هو في حق ذاته. لواحد عنده سيارة تويوتا، تويوتا كاميونات، لواحد عنده هذه السيارة يزيلها من الطائرة باش يخلي الإنسان يمشي. فقال الله عز وجل: ففروا إلى الله. الفرار إلى الله معناه أنك تهرب منه سبحانه وتعالى إليه، لأن الفرار في الحقيقة هو فرار من الشيء إلى الشيء، والذي يميز ويبين نوعية هذا الفرار هو أن الإنسان مثلا إذا خاف من شيء فر منه إلا الله سبحانه وتعالى، إذا خافه فر إليه ولم يفر منه. ولهذا قال العلماء أن الفرار على نوعين: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء هو الفرار إلى الله، وفرار الأشقياء هو الفرار منه لا إليه. أما الفرار منه وإليه فهذا فرار أوليائه. ما معنى الفرار منه إليه؟ أنك تفر من عذابه ومن عقابه ومن سخطه وتلجأ إليه وتفر إليه وتلوذ به وتعتصم به وتلتجئ إليه، كما كان يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالله عز وجل يقول بها الآية: ففروا إلى الله. الفرار إلى الله يمكن أن يوجز ويفهم بأبسط عبارة، هو أنك تقوم بطاعة الله عز وجل، تمتثل الأمر وتجتني بالنهي، هذا هو فرار الله عز وجل، أن تعمل بطاعته، أن تؤمن بالله عز وجل وتعمل بطاعته، هذا هو فرار إلى الله. ولهذا قال بعد ذلك: إني لكم منه نذير مبين. إني لكم، يعني وهذا الكلام كأنه جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى والمفهوم: أي يا محمد قل لهم ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذر: إني لكم منه، أي من الله، وقال بعض العلماء: أي من عذابه، نذير مبين. نذير أي معلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ينذر، والإنذار كما قال العلماء وسبق بيان هذا هو الإعلام بتخويف، الإعلام بتخويف، فهو أخص من مطلق الإعلام. لما تقول أعلمت إنسانا يعني أخبرته خبرا، ليس به تخويف وليس به تهديد وليس به ترهيب، لكن لما تقول أنذرته معنى أنك أعلمته بشيء فيه تخويف. ولهذا الإنذار غالبا ما يستعمل في التهديد والترهيب، مع أن الإنذار وهو الإعلام بالتخويف كما يكون للناس جميعا، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير لجميع الناس، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم. وقد يكون الإنذار خاص بالكفار، لأنهم هم الذين ينبغي أن يخوفوا وأن يهددوا وأن يرهبوا حتى يتركوا ما هم عليه من العدوان ومن الطغيان ومن الكبر ومن الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجدون أن الإنذار غالبا ما يكون في مخاطبة الكفار، في مخاطبة الكفار، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة: وتنذر به قوما لدا. وهؤلاء القوم يعني أناس أجداء في الخصومة شعاب ليسوا بهينين. ولهذا قال وتنذر به قوم اللدة. لكن يمكن أن يكون الإنذار خاص بالمؤمنين كما قال الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وإنما النذارة تفيد المؤمن لأن المؤمن إذا خوف أو رهب اتعظ واعتبر وكف عن المعاصي. ولكن الغالب أن الإنذار إذا جاء في القرآن فيكون في أسلوب التهديد والترهيب كما في هذه الآية ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذه النذارة أو هذا الإعلام ليس مجرد كلام ليس فيه بيان وليس فيه توضيح بل هو مبين. مبين بمعنى إني منذر لكم معلم لكم ببيان ظاهر لا لبس فيه لا يختلفه غموض فيه بيان الأسباب المؤدية إلى عذاب الله وسخطه فيه إرشاد إلى الوسائل المنجية من عذاب الله وعقابه وسخطه في الدنيا والآخرة فيه إقامة للحجة. ليس هو مجرد كلام ترهيب أو تهديد وإنما هو فيه إقامة للحجة. ولهذا الله سبحانه وتعالى تجدون في كثير من آيات القرآن ومن هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها كلما أمرنا الله عز وجل بأمر أو نهانا عن شيء إلا ودلنا سبحانه وتعالى على التفكر في هذه الآيات التي خلقها. ولهذا ذكرنا القاعدة منذ قبل أن الإنسان إذا تدبر في هذه الآيات الكونية تكون له نعم المعين على فهم وتدبر الآيات الشرعية على فهم وتدبر الآيات الشرعية. إني لكم منه نذير مبين. فقوله عز وجل ففروا إلى الله فيه الأمر بطاعة الله عز وجل مع الإيمان بطبيعة الحال لأن الطاعة لا تبع مع الإيمان. الطاعة وحدها لا تبع مع الإيمان لا بد من تحقيق الإيمان. وإلا لو كان الإنسان يطيع ربه ولكن دون إيمان به بين ما تفعه تلك الطاعة كما قال الله عز وجل في أعمال الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهنا قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين اعملوا بطاعة الله عز وجل. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر هذا تنصيص على أعظم ما يجب أن يحذر منه ألا وهو الشرك. في الآية الأولى أمر بالقيام بحق الله عز وجل المتمثل في طاعته في امتثال أمر واجتناب نهي إني لكم منه نذير مبين. ثم بعد ذلك قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر فيه تحذير من الشرك. أهم ما ينبغي الفرار منه وتحذير الإنسان منه وتحذير الأمة منه هو الوقوع في الشرك. لماذا؟ لأنه لا ينفع عمل مع الشرك حتى وإن كان صالحا. ولهذا ترون في آيات كثيرة من القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما ذكر العمل الصالح في القرآن ولا في السنة إلا بوجود الإيمان والإيمان يقتضي البراءة من الكفر والشرك ومن الكفار والمشركين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر هذا تنصيص على أعظم ما يجب الفرار والتحذير منه ألا وهو الشرك. فنهاهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى بعد أن أمرهم بطاعته والإيمان به. وهنا مسألة تكلمت عليها في الدرس الماضي بشيء من التلميح دون التصريح وهي أن قول الله عز وجل ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ليس المقصود فقط هو الفرار والهروب من الشرك الأكبر وإن كان هذا هو الأولى وهذا هو الذي لابد أن يعمل الإنسان على تجنبه الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة من ملة الدين ويصير أعماله هباء منثورا لا تنفعه لا في الدنيا ولا في آخرة. وأنه إذا لقى الله عز وجل به دون أن يكون تائبا منه فإن مصيره إلى النار لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا تنفع الطاعة ولا عمل صالح مع الشرك. لكن ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، المقصود به نفي جميع المعبودات من سوى الله عز وجل. فلا يعبد مع الله عز وجل لا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر ولا إنسان ولا حتى الأمور التي تحول بين العبد وبين طاعته لرب عز وجل، كتعلق الإنسان مثلا بهذه الدنيا، كتعلق الإنسان بالمال، يحب المال حبا جما حتى ينسيه مصالح آخرته، حتى ينسيه حقوق ربه، لا يلتفت إليها، دائما ينظر إلى ماله، لا يفرح إلا ازداد ماله، ولا تراه حزينا إلا إذا خسر في ماله حتى ولو أنفقه بطاعة الله عز وجل. هذا يعتبر في الحقيقة أيها الإخوة نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، لأن في حقها معبودات، والمعبودات من دون الله عز وجل لا يشترط أن تكون يعني معبود مجسم كالصنم المعروف في الجاهلية، هذا يعبد اللات وهذا يعبد منات وهذا يعبد هبل. لا، المقصود كل ما يصرف عن طاعة الله عز وجل يجعل القلب معلق به، يجعل القلب معلقا به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: تعس عبد الدينار. سيارة أخرى. والله شوف يا إخوان أنا أقول لكم وش يجيب لي المطريق بتاع السيارة باش واحد نقول له. إيه طو ولا كينزي في الأتلاف. اللي عنده طويطة كاملة راح يخرجها بارك الله فيه. وحنا قلنا مرارا اللي يجي يصلي هنا أيام الدروس ما يدخلش بالسيارة لداخل، خطر الناس كامل اللي يجيو للدروس. إيه إذا ماشي المسجد أنا نقول هاللي اللي راه من المسجد. اللي عنده طويطة كاميونات راهي برا يروح يزيلها باش يخلي السيد يروح. راه جنب مكان بعيد بالك ما يعرفش. ها؟ اللون تاعها طويطة السوداء كحلة. لو قنفروني لا وهنا وخرج وإلا ما وش هنا ثم ضرب أخرى هذه الحاجة أخرى ما عندي من هاي فكرة. فقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا للعبد الذي يتخذ معبودا مع الله عز وجل أو من دون الله عز وجل. نعم قد يقول الإنسان أنا لا أعبد الدرهم ولا أعبد الخميصة ولا أعبد الخميلة، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد، قال تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي راضي وإن لم يعط صحب. يعني دائما قلبه معلق بالمال، لا يحب إلا من أعطاه، والذي لا يعطيه لا يحبه، وقته همه جهوده كلها مصروفة لأجل أن يزداد مال، حتى أنه لو خسر شيء من مال ربما قد ينفقه في طاعة الله عز وجل ومع ذلك يقول خسر. ولهذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة كان يقول في بعض العبارات التي سموها عبارات في الميزان هل هي صحيحة أم لا، قال هل يجوز أن يقول العبد خسرت في الحج كذا، يعني راح الحج وخسرت 15 مليون ولا 20 مليون، كيف واحد يقول له والله خسرنا 25 مليون، لا يقول له والله احنا ربحنا 15 مليون، لا، قال هذه عبارة لا تجوز، ما تقول خسرت في طاعة الله عز وجل، ما أنفقته فهذا الذي ربحته، لأنه أنفقته في طاعة الله عز وجل، ما تقولش خسرت في الحج كذا، قول إن شاء الله ربح ولو خرج منك المال، ولو أنفقت ذلك المال، لأن ذلك المال أنفقته في طاعة الله، والمال المنفق في طاعة الله عز وجل كله أجر وكله حسنة، والله سبحانه وتعالى يبارك لك فيما بقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث في الجمعة قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان ماذا؟ الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. عفوا الكير هذا الحداد كيف بدأ ينظف هذا الحديد، ينظف هذا ما يخلي فيه يعني أي غبار، كذلك العمرة والحج تنفي عن الإنسان ماذا؟ الفقر والذنوب، مع أن الإنسان لما يذهب للعمرة والحج ينفق أموال، ينفق أموال لازم له تذكرة ولازم له نفقة ولازم له كذا إلى غير ذلك أموال، لكن هذه في الحقيقة تنفي عنه الفقر ولا تسبب له الفقر. فلهذا الإنسان إذا أنفق شيئا في سبيله ما يقول خسرت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ناقص مال من صدقة بل تزيدها، الصدقة لا ينقص منها المال، وهذا مفهوم لا يفهمه إلا أولو الألباب. ولهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما أهدي لها شاة تصدقت، بها ما تركت إلا الكتف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسألها ماذا فعلت بالشات، قالت ذهب كلها، يعني تصدقت بجميعها ما بقي إلا الكتف. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم بل بقي ما تصدقت به، هي قالت اللي بقى هو الكتف والآخر ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تصدقت به هو الذي بقي في الحقيقة، والذي بقي لنأكله هذا الذي هو ذهب لأننا نستفيد منه، أما الذي ذهب لله عز وجل وتصدق به عن الفقراء فهذا هو حسنات. ولهذا الإنسان يوم القيامة ماذا يسأل، ماذا يريد، ماذا يتمنى عن الله عز وجل؟ حسنات السيئات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا مادة. قال المفلس يوم القيامة من يأتي بالصلاة والصيام والزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. يعني في اليوم الآخر هي المسألة مسألة حسنات وسيئات، لا درهم ولا دينار. إذن ينبغي للعبد أن يفهم هذه المسألة جيدا، ما يكون قلبه متعلقا بهذه الدنيا إلى حد أنه يصير عبد الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، إني لكم نذير مبين. هذا تعليل للنهي، لأن التحذير من الشرك هو نوع من الإنذار، تقول الإنسان لا تشرك بالله، هذا ليس به تبشير، لأنك لو أشركت بالله عز وجل لحبط عنك ما كنت تعمل، فهذا تعليل للنهي، وهو أيضا تكرير للتأكيد، تكرير للتأكيد. إذن فأول مراتب، أول ما ذكر الله عز وجل قال ففروا إلى الله، هذا فيه الأمر بماذا؟ بالإيمان مع الطاعة. والثاني فيه النهي عن الشرك، وبعض العلماء قال هذا ليبين، هذا التكرار ليبين أنه لا ينفع مع لا تنفع الطاعة إلا مع الإيمان، الطاعة لا تنفع إلا مع الإيمان، كما أن الإيمان والطاعة لا تنفع إلا بتجنب الشرك. ولهذا كلما ذكر الله عز وجل مسألة الإيمان إلا ويردفها بعد ذلك بذكر الشرك أو الكفر وينهى عنه، وأحيانا يكون هو المقدم كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا إيمان بدون كفر. وإذا كفرت بمن سوى الله عز وجل لا بد أن تثبت التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون. كذلك هذه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره الأمر كذلك، يعني أن الذي حصل لك يا محمد من تسفيه قومك لك ووصفهم لك بهذه النعوت وبهذه الصفات لم يحصل لك وحدك، بل الذين كانوا من قبلك من الأنبياء والمرسلين سبق وإن فهموا ووصفوا بهذه الصفات ونعتوا بهذه النعوت. كذلك ما أتى الذين من قبلهم، يعني أن أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين نسبوا إليك ما نسبوا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم، ثم بين الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ففسره فقال ما أتى الذين من قبلهم، يعني الأمر كذلك. وما معنى كذلك؟ يفسر بقوله تعالى ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون، يعني ما من أمة، ولا شك أنه ما من أمة إلا خال فيها نذير، ما من أمة إلا وبعث الله عز وجل لها رسول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل رسول وكل نبي بعثه الله إلا أمة إلا وقال الكفار وقال الذين لا يؤمنون وقال المعرضون إن هذا الذي يدعوكم إلى ما يدعوكم إليه إما أن يكون ساحر، وإما أن يكون مجنون، وإما أن يكون كاهن، وإما أن يكون شاعر، وإما أن يكون كذا وكذا إلى غير ذلك من الأوصاف النعوت المعروفة التي يتلفظ بها الكفار حرصا منهم على إبعاد من يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه نور الإيمان ونور الهداية. هم يقولون مثل هذا الكلام ليس لهم، وإنما ليصدوا غيرهم عن الإيمان بالرسل والأنبياء، كذلك ما أتى الذين من قبلهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وآخر الأنبياء، فلا شك أن الرسل المقصود بهم الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم، يعني من قبل هؤلاء الكفار وهم كفار قريش، من رسول. والمعنى هنا كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول، رسول من هنا، قال بعض العلماء من هنا زائدة، هذه كقول الله عز وجل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، والتقدير ما جاءنا بشير ولا نذير، لكن من هنا يقول بعض العلماء أن زيادة الحروف دالة على ماذا؟ دالة على التأكيد، فكأن الله عز وجل قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، يعني جميع الرسل، ما من رسول من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، وهي جيوش من الأنبياء والمرسلين، جيوش من الأنبياء والمرسلين، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، يعني قال هؤلاء الأدعياء وقال هؤلاء الكفار وقال هؤلاء المعرضون، إلا قالوا ساحر أو مجنون. يصفون رسولهم بماذا؟ بالسحر. لماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بالقرآن، وقالوا أنه صلى الله عليه وسلم ساحر لأنه جاء بهذا القرآن الذي في الحقيقة أثر في الناس لبيانه ولقوة بلاغته ولسحره العقول ولجذبه القلوب، فكانوا يقولون ساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر وإن من الشعر لحكمة. البيان في السحر، الإنسان أحيانا لما يحسن التكلم ويحسن وصف الشيء بعبارات لائقة بألفاظ جزلة، لا شك أن هذا الوصف وهذا الإبداع في الكلام وفي اختيار الكلمات لا شك أن له وقع في النفوس. ولهذا مثلا ترى بعض البعاظ من أوتي هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى فربما قد يعظ الناس 10 دقائق وخمس دقائق ويؤثر فيه تأثيرا عظيما. لماذا؟ لأنه أوتي البلاغة وأوتي الفصاحة. لهذا قالوا إن من البيان لسحرا. لكن هؤلاء الكفار لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن قالوا، ورأوا الناس قد استجابوا واستمعوا له، حتى إن بعضهم ممن كان يحسن الشعر ويقول الشعر ويتذوق الشعر ويفهم الشعر لما يسمع هذا الكلام ماذا يقول؟ يقول والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغذق وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. ولهذا ماذا كانوا يقولون لقرنائهم ولأتباعهم؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون، بمعنى أنهم إذا سمعوا من يتلو القرآن يرفعونهم أصواتهم. لماذا؟ حتى لا يتأثروا بما يسمعون من هذا الكلام، لأنهم علموا أن هذا الكلام ليس كلام شاعر وليس كلام ساحر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في كتاب ولم يكن يختلف إلى بشر من الناس، عرف بين الناس بالعلم وعرف بالفصاحة وعرف بالبيان. النبي صلى الله عليه وسلم عاش بين قومه وعاش في بيئة بدائية، يعني كانوا في الجاهلية، ما كانت عندهم مدارس وما كانت عندهم علوم وما كانت عندهم ثقافات وما كان عندهم تبادل في الثقافات، كان القضية كلها محصورة بشبه الجزيرة العربية. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليقول الشعر، لو كان شاعرا لقال ربما لقوة إتيانه الشعر وتحكمه في الشعر وفي الكلام وفي النثر استطاع أن يؤلف هذا القرآن. لكن هذه هي سنة الكافرين عبر العصور والأزمنة والأماكن، دائما يختلقون الأكاذيب ويلفقون الاتهامات ليصدوا الناس عن هذا الخير. فقال الله عز وجل لنبيه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. السحر معروف، قلنا لبيانه وبلاغته وشدة تأثيره في الناس. وأما قوله مجنون فباعتبار تصرفاته، يعني يكون الناس هم على طريق يمشون عليها، يقربون القرابين، يسجدون للأصنام، يطوفون وهم عراة عاد ألفوها. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فنبههم عن أمور كثيرة، أن هذا من الجاهلية، وأن هذا لا يليق، وأن هذا الذي يجب، وأن هذا الذي كذا. فبين لهم. ثم بعد ذلك اهتدى الناس إلى الحق. فلما حدث هذا التغيير قالوا: لا يكون هذا إلا مجنون، لأنه كيف يتصرف في أبنائنا ويتصرف في قومنا ويتصرف في زوجاتنا، حتى صار الكافر منهم يكون له الابن في العشية يصبح مؤمن، والابن قد يبقى على كفره والأب يصبح كافر، والرجل قد يكون مؤمن وزوجته كافرة، والمرأة قد تكون كافرة وزوجها مؤمن. فرأوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله في قومه اعتبروه هذا ضربا من الجنون، كانوا هذا رجل مجنون. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يسفه إنسانا وأراد أن يسقط قيمته وقدره ماذا يقولها؟ يقول: أنت مجنون، يعني لا تكليف عليك، أنت مجنون. وهذا يعني أقصى ما بلغوا من التسفيه، أنهم قالوا أنه مجنون، لأن المجنون لا حساب عليه، من يحاسبه؟ ربع القلم عن المجنون حتى يفيق. فكانوا يقول أنه مجنون، مع أنهم يعلمون أنه ليس بمجنون. كيف يقول عنه أنه مجنون وهم الذين كانوا يحكمونه قبل سنة أو قبل سنوات في الأمور العظيمة التي كانوا يختلفون بها؟ لما اختلفت قريش أيهم يضع الحجر الأسود مكانه، اتفقوا على أن أول من يقدم عليهم هو الذي يحكم بينهم. فكان الله عز وجل اختار نبيه صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه صلى الله عليه وآله وسلم وأرشدهم إلى ذلك الحل الذي رضي به الجميع، فكان له بذلك الحكم العادل نبأ عظيم وشرف كبير، وكانوا يسمونه الأمين. وكان إذا خرج إليهم يقول: هل تصدقونني إذا قلت لكم أن جيشا سوف يغير عليكم؟ فيقولون: نعم. فيقول: إني لكم منذر بين يدي عذاب شديد. فيقول له أبو لهب: تبا لك. يصدقه في الأول، لكن لما يقول له: أنا نذير لك ومبين لك ورسول من الله، يسفه أحلامه ويصفه بمثل هذا النعت السخيف: إلا قال ساحر أو مجنون. كذلك موسى عليه السلام قالوا أنه ساحر، والأنبياء من قبل ونوح عليه السلام وشعيب وصالح الذين ذكر الله سبحانه وتعالى قصتهم في القرآن: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذا قال العلماء فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان في الحقيقة إذا علم أن غيره ممن سبقه أو ممن يعيش معه قد أصيب مثل هذه المصيبة، فإنه يتسلى بذلك، يصبر، يقول: لست أنا الواحد بذلك. ولهذا قال العلماء أن المصيبة إذا عمت خطر، إذا عمت خطر. الإنسان لو يموت له إنسان وحده في القرية يحزن لا شك، لكن إذا مات الناس في القرية بسبب وباء ولا بسبب زلزال أو حريق وذهب كثيرون، ربما هو يصبر، يكون عنده صبر أكثر، لأنه قد يموت له هو واحد في العائلة، والآخر قد يموت له أبناء كثيرون فيصبر. ولهذا قال أثناء: ولولا كثرة البكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بتأسي. ولهذا كان كثير من حكماء يقول أن الإنسان يعني إذا أصيب ورزئ في أولاده أو في أبنائه أو في بناته فليذكر مصيبته بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تخف عليه هذه المصيبة. الصحابة فقدوا الأب وفقدوا المعلم وفقدوا النبي وفقدوا الرسول وفقدوا الحكيم وفقدوا يعني أعظم شيء كانوا يتسلون به في الحياة. فكانوا بعد ذلك إذا مات للصحابي ابن من الأبناء يقول له: أذكر مصيبتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون في القرآن الكريم كثير من الآيات هي عبارة عن تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أولا ولمن صار في ذلك السبيل سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه ما من إنسان يدعو إلى الله عز وجل، ما من إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما من إنسان يقول الحق ويحذر من الباطل، ما من إنسان يدعو الناس إلى صلاحهم، فلا شك أنه يلقى عنادا ويلقى إعراضا ويلقى تسفيها ويلقى أذى. ولهذا قال الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني في وصاياه أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولهذا نجد آيات كثيرة في القرآن الكريم هي عبارة عن تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتسلى بها وتتسلى بها بعد ذلك أمته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الأنبياء أنهم قدوة وأنهم أسوة له، وقد حدث له صلى الله عليه وسلم ذات مرة في غزوة من الغزوات أن جاء عربي فجذب هذا الرداء الذي كان يرتديه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر على سلفته أو على عنقه، فحينئذ قال له: يا محمد مر لي من مال الله الذي أعطاه، يعني اعطيني من المال الذي أعطاه. فعند ذلك أراد الصحابة أن يقوموا لهذا الرجل حتى يؤدبوه أو يضربوه، فقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. رحم الله أخي موسى، ما حد شاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في الأنبياء قدوة وأسوة له في تحمل أعباء هذه الدعوة والصبر على الله عز وجل. فهذه الآية هي نوع من التسلية. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وفيه أيضا من الحكم أن المكذبين للرسل طريقتهم واحدة، المكذبين للرسل لهم طريقة واحدة، حتى ولو تباعدت أزمانهم وتباينت أقطارهم وهم في كل زمان ومكان على هذا الأسلوب. حتى اليوم ترى وسائل الإعلام مثلا في أوروبا وحتى في بعض البلاد الإسلامية يأتون هكذا بأمور أشياء يسخرون منها على المسلمين، يؤولون بعض الأمور التي لم يفهموا على حقيقتها، ويقول: انظروا هذا الدين وانظروا هذا الإسلام وانظروا إلى هؤلاء المسلمين ماذا يفعلون وماذا كذا إلى غير ذلك، ويريدون أن يشوهوا صورة الإسلام. هذا لا ينبغي للإنسان أن يعني يخرجه عن حلمه وعن يقظته، لأن هذا أسلوب لا يزال معروفا منذ القدم، استعمله الكفار والمكذبون والمعرضون عن الرسل وعن منهج الله سبحانه وتعالى منذ القدم، ولا يزال إلى يوم الناس هذا، ولا يزال إلى يوم الناس هذا، لأنه توارث خواطرهم وتشابهت قلوبهم، فلهذا هم ينهجون نفس السبيل. إذا أرادوا أن يطعنوا فيك لابد أن يتكلموا عليك. ولهذا أحيانا هؤلاء الناس الذين يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله عز وجل لا يستطيعون أن يتكلموا في حقائق الإسلام، لا يستطيعون أن يشوهوا شرائع الإسلام، لأن هذه الشرائع هي من الله سبحانه وتعالى وكلها حق، لا تصطدم مع الحقيقة ولا تتناقض مع ما يكون عليه الإنسان، لا تصطدم مع فطرته ولا تصطدم مع زمانه. ولهذا هذه الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. الله سبحانه وتعالى شرع الحدود منذ أكثر من 15 قرن، لكن لا تزال هذه الحدود مع فائدتها، ولا تزال هذه الحدود تحقق للأمة صلاح الأمة. إذن فالشريعة مستمرة وصالحة لكل زمان ومكان، لكن إذا لم يستطع هؤلاء الأعداء أن يضربوا الإسلام بمعاول الهدم لا شك أنهم يلجؤون بعد ذلك إلى أنصاره وإلى أتباعه، يشككون في دعوتهم في مصداقيتهم. ولهذا لابد الإنسان أن يحذر، نعم لابد أن يحذر، كل إنسان منا مسلم لابد أن يكون رسولا لهذا الإسلام، يبلغه كما هو، يفهمه كما يجب أن يفهم، يبلغه أحسن البيان، أن يكون متصفا بما يدعو إليه. لا يمكن أن يأمر الناس بما هو تارك له، ولا ينهى الناس عن شيء وهو أول الفاعلين له. لابد أن يكون صورة حية ناطقة لما يدعو إليه. ولكن مع ذلك تجد الناس اليوم وعبر وسائل الإعلام يلجؤون إلى تشويه سمعة الدعاة والعلماء، ويقول إن في فلان كيت وفلان كيت، لا يريدونهم بذلك تحطيم الشخص نفسه، وإنما يريدون تشويه صورة الإسلام وتشويه ما عليه الإسلام من الشرائع الواضحة البينة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في صالح البشر. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا به، هذا استفهام في الحقيقة بمعنى النفي على سبيل التعجب، والنفي والإنكار هنا بمعنى النفي. أتواصوا به يعني هل أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ هذا الكلام الذي يقولونه ساحر ومجنون، هذا الكلام قيل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فالله عز وجل قال أتواصوا به، يعني هل يوجد بين هؤلاء المتقدمين وهؤلاء المتأخرين علاقة، عاشوا في عصر واحد حتى أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ أوصوهم بها يعني قالوها لهم لفظا أو كتبوها لهم كتابة؟ أتواصوا به سؤال، أتواصوا به أي هل أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ قال تعالى ردا على هذا: بل هم قوم طاغون. بل يقول العلماء هذا إضراب إبطال، وقلنا الإضراب على نوعين: انتقالي وإبطال. الإبطال أنه ينفي ما قاله، ينفي المتقدم، ثم يكون الكلام مستأنفا، بمعنى أنهم لم يتواصوا به، لم يعهد أحد إلى أحد بهذه المقالة، ولم يوصي بعضهم بعضا، بل هم قوم طاغون، يعني لم يحصل أن أوصى بعضهم بعضا، بل هذا إضراب إبطال. ولكن لماذا قالوا نفس المقالة؟ لأن القلوب تشابهت، ولأن الخواطر تواردت، ولأن الكفر هو الكفر، ولأن التكذيب هو التكذيب، قد تختلف صوره، يشتد أحيانا ويخف أحيانا، لكنه هو نفس الشيء، هو نفس الشيء. ولهذا قالوا الكفر ملة واحدة، سواء كان في عهد قريش أو في أيام الناس هذه، في أيام الناس هذه. ولهذا قال تعالى أتواصوا به، يعني هل أوصى بعضهم بعضا؟ قال الله عز وجل بل، يعني نفى هذا، لم يحصل هذا، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان مثلا عاش في وقت موسى وقد أوصى من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا جاءكم هذا النبي فقل له أو قل للناس بأنه سحر أو مجنون، لكن لما تشابهت قلوبهم قالوا مثل هذا القول الباطل، هذا القول الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة. ولهذا قال تعالى بل هم قوم طاغون، هؤلاء الذين قالوا مثل هذه المقالة، مقالة السوء، وصفوا الأنبياء بأنهم سحرة وبأنهم مجانين وبأنهم كهنة وبأنهم شعراء وأنهم يعلمهم بشر وإلى غير ذلك من الأقاويل والترهات. قال الله عز وجل بل هم قوم طاغون. قوم طاغون، طاغون مأخوذ من الطغيان، والطغيان هو شدة مجاوزة الحد، الطغيان هو مجاوزة الحد، يعني هذا من أعظم ما وصلوا إليه من التعنت ومن التكبر ومن الجبروت. يعني الإنسان لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، لأن هذا الذي جاء به حق، فعلى العقل لو كنت مكذبا كذب، قل لا أؤمن، هكذا جحودا ونكرانا. ولكن أن تقول يعني أنت لا تؤمن وتعرض، ثم تقول هذا الذي جاء بهذا القرآن هو سحر أو أنه ضرب من الجنون، وليس الأمر كذلك، بل إن عقلاءهم، بل إن فصحاءهم، بل إن فرسان البيان فيهم يعترفون بأن هذا الكلام ليس ككلامهم، ما هو بشعر ولا هو بكهانة ولا هو بسحر. ولهذا قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، وهم قد أقروا بهذا، أقروا بهذا، لكن لما قالوا هذه المقالة قال الله عز وجل بل هم قوم طاغون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك تتولى عنهم كما أنت بملوك. هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فتولى عنهم من التولي أي أعرض عنهم يا محمد، أعرض عنهم، لا تهتم بهم، لا تشغل نفسك بهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فتولى عنهم، أعرض عنهم، ما أنت بملوك، يعني لا يلومك أحد على هذا عن توليك عنهم وإعراضك عنهم. لماذا؟ لأنك أديت ما عليك، بلغت. ولهذا قال العلماء نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه اللوم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة. فما أنت بملوم يا محمد، يعني أعرض عنهم ولست بملوم، لا يلومك أحد على التقصير أو عدم التبليغ، بل أديت ونصحت وبلغت وبينت وأنذرت وبشرت. ولهذا الآية هذه فتولى عنهم فما أنت بملوم فيها فائدتان: أولا إقامة العذر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أدى ما عليه، فالله سبحانه وتعالى لا يلومه لأن الله عز وجل أقام العذر لنبيه. ثالثا أن في هذه الآية تهديد لهؤلاء المكذبين. أين يكون وجه التهديد؟ في قوله عز وجل فأعرض عنهم أو فتولى عنهم، فتولى عنهم فأعرض عنهم. لماذا قاله أعرض عنهم؟ لأنه لا خير فيهم. لو كان عندهم خير وفيهم خير وهم يريدون الخير لا لم يعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقي معهم ينصحهم ويبينهم ويبين لهم ويحثهم على الخير، لكن هذا تهديد لهم بالإعراض عنهم والتولي عنهم لأنهم لا خير فيهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذه الآية جاءت بعد قوله فأعرض عنهم. لا يفهم منها أن الإعراض بمعنى أنه يتركهم ولا يبلغ، بل أعرض عن هذا الذي لم يرد إلا الحياة الدنيا، فأعرض عن من تولى عن ذكرها ولم يرد إلا الحياة الدنيا، لكن الذي يريد الذكر ويريد الانتفاع ويريد الخير هذا تعرض عنه؟ لا تعرض عنه، بل لابد أن تعظه وأن تذكره. ولهذا قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من هذه الأمة. وذكر، بما تذكر؟ ذكرهم بأيام الله، أيام الله عز وجل هي الأيام التي انتقم فيها على الأمم المكذبة وعلى الجبابرة الطغاة وما أنزله عليه من العقاب. فالذكرى أو تذكير الناس ووعظ الناس يكون بتذكيرهم بأيام الله، تذكيرهم أيضا بشرائع الله عز وجل، تذكيرهم أيضا بما أوجبه الله عز وجل عليهم، ما أوجبه الله تعالى على العباد من الفرائض ومن الأمور الواجبة ومن الأمور التي نهاهم الله عز وجل عنها، هذا كله يدخل في التذكير. التذكير بأيام الله والتذكير بشرائع الله والتذكير بآيات الله عز وجل، التذكير بآيات الله عز وجل يدخل بها الآيات المقروءة والآيات المشهودة. الآيات المقروءة هي التي في القرآن تذكر الناس كما قال الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وتذكرهم أيضا بآيات الله الكونية لعلهم يتفكرون، انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون، ذكرهم بهذه الأمور. وكأن هذه الآية هي عبارة عن منهاج للدعاة وللوعاظ وللأئمة ولمن أراد أن يبين للناس دين الله عز وجل. وذكر أي لابد أن تبقى على هذا السبيل وعلى هذا المنهج وهو تذكير الناس، لأن بالتذكير يتبين الحق ويزول الباطل، بالتذكير يقوم العباد بحقوق الله عز وجل، وبالغفلة عن التذكير يغفل الناس عما يجب عليهم من الفرائض. وهنا قال في هذه الآية وذكر، لكن لم يبين من يذكر، هل يذكر جميع الناس أم يذكر فئة خاصة منهم كأن يذكر أهل الإيمان؟ هنا في هذه الآية لم يبين، لكن بين الله عز وجل بعد ذلك بأن الذي ينتفع بهذه الذكرى وبهذا التذكر هم أهل الإيمان. فقال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن الذكرى قد لا تنفع غير المؤمن. ولهذا الله عز وجل قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذا قاله الله عز وجل في من؟ في أهل الإيمان الذين نسبهم إليه نسبة تشريف، حيث قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ذكر لهم صفات كثيرة، صفات تحلية وصفات تخلية، منها والذين يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل فيها وهي صفات تحلية صفات عظيمة، قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ولهذا قال في هذه الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذه الآية فيها دليل على وجوب التذكير في كل حال، لأن الله عز وجل أطلق، لم يقل وذكر في اليوم الفلاني وذكر في الحال الفلاني وذكر عند كذا، قال وذكر، يعني التذكير ينبغي أن يكون في كل حال وعلى كل حال. لكن بين الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات أن التذكير له بعض الأحوال الذي ينفع فيها أكثر، وبعض الأحوال قد لا ينفع فيها التذكير. قال الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، هذه الآية ليست كهذه، فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر يا محمد إن نفعت الذكرى، مفهومه إذا لم تنفع الذكرى لا تذكر. مثاله أنت تأتي إلى إنسان يكون في حالة لا وعي، إنسان سكير، إنسان شارب مخدرات، وتريد أنت أن تقدم له نصيحة في الموضوع فيما هو عليه من الإدمان والانحراف، وتقول قال الله عز وجل كذا، وهو لا يكاد يسمع لك، ما يعرف ما الذي تحدثه به، أحق هو أو باطل، هل تنفع الذكرى معه؟ هذا لا تنفع معه الذكرى. ولهذا مثلا هل إذا كان الإنسان مثلا في حالة غضب كما يفعل بعض الناس، وهذا كما يقول العلامة ابن بديس رحمه الله تعريض الاسم الشريف للمهانة، واحد غضبان هذا بعد يقول اسمع صلي على محمد، ممكن هذا تعريض الاسم الشريف إلى الامتهان، لأن الإنسان ربما في حالة الغضب تقول له على الكلمة صلي على محمد، ولا يريد بها يعني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يعني يكفه عن الكلام، فربما الإنسان يسمع هذا الكلام فيرد عليه بكلام قبيح فيصدر منه الشتم أو السب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كلاهما قد وقع في المحظور ووقع في الخطأ. فالإنسان في مثل هذه الحالات لا يذكر الناس، خلي حتى يهدأ ويكون في حالة يعني يستمع إليه فذكر، لأن الله عز وجل قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، فقوله سيذكر من يخشى كقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبعد الأذان سنكمل الكلام على هذه الآية. هذه الآية كما قلنا هي آية عظيمة في بيان ما يجب أن يكون عليه الناس من التذكير والتعليم والتبليغ. فقال الله عز وجل وذكر وأطلق، فإذا في الآية دليل على ماذا؟ على أن التذكير يكون في كل الأحوال. وقد بينت بعض الآيات أن ثمة أحوال تكون الذكرى فيها أنفع أيضا، وفي هذه الآية في قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يفهم منه أن الإنسان الذي ليس عنده إيمان لا ينتفع، فناقص الإيمان أو عديم الإيمان لا ينتفع، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إذن مفهومه أن الذي يكون ناقصا في الإيمان لا تنفعه الذكرى، وإن نفعته فنفعها قليل وضئيل. وأما عديم الإيمان، الإنسان الذي ليس عنده إيمان، فهذا قد لا ينتفع أصلا، لأنه أصلا لا يقر بهذا الكلام ولا يخضع له ولا يتأثر به. وأيضا في هذه الآية دليل أنه كلما قوي إيمان الإنسان كلما كان انتفاعه بالذكرى أعظم وأشد. هذا على قاعدة يذكرها العلماء، أن الحكم إذا علق بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه. هذه قاعدة هامة جدا لابد الإنسان أن يعلمها، أن الحكم إذا علق بوصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه. مثاله هنا، الإنسان إذا كان إيمانه قوي لا شك أن انتفاعه بالذكرى يكون أعظم وأشد. أما إذا كان إيمانه ناقصا فلا شك أن انتفاعه بالذكرى يكون قليلا. ولهذا صار الناس في هذا يختلفون، وتجد كما يقول ابن القيم تجد الرجلين يجتمعان في الصف الواحد في الصلاة وكلاهما يصلي وكلاهما متجه للقبلة وكلاهما يصليان الصلاة المطلوبة شرعا، ومع ذلك تجد من الفرق ما بينهما كما بين الثرى والثرية، فرجل قلبه وهمته معلقة بالعرش والأخرى همته سافلة تحوم حول الحش، أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالإنسان ذلك الذي يصلي تلك الصلاة الكاملة، يصلي تلك الصلاة المليئة بالخشوع، وهو يعلم أن هذه الصلاة قد تكون هي آخر عهده، لا شك أن هذا لا تكون صلاته كذلك الإنسان الذي يصلي ولا يزال باله مشغولا بأمور لم يتهيأ لهذه الصلاة، لم يأتي كما يأتي أهل الإيمان لهذه الصلاة. ولهذا قلنا أن الإنسان كلما ازداد إيمانه كلما انتفع بالذكرى، وكلما قل إيمانه لم تنفعه الذكرى. ولهذا الإنسان لابد أن يعرض قلبه على أمور ثلاث، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال أعرض قلوبكم على ثلاث أمور: على الصلاة، وفي قراءة القرآن، وفي ذكر الله عز وجل، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. إذا كان الإنسان هذه الصلاة لا تؤثر فيه، وهذه الصلاة لا تزيده إيمانا، وهذه الصلاة يعني إذا فرغ منها رجع لتوه إلى الحال التي كان عليها أو ربما أسوأ، فهذا لم يتبع بصلاته. وكذلك الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه ولا يتدبره ولا يخشع له ولا يؤثر فيه، وكذلك ذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل ولكن ما يؤثر ذلك في نفسه شيئا ولا في سلوكه ولا في قلبه، فهذا دليل على أن إيمانه ناقص، ولهذا ولا ينتفع. مع أن هذه ذكر الله عز وجل من تذكر، وقراءة القرآن تذكر، والصلاة تذكر، واستماع الوعظ تذكر. فهذه الآية عظيمة، ولهذا قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن حكم التذكير أن الإنسان يذكر رجاء الانتفاع به، وهذا أشرنا إليه في قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. من حكم التذكير، من حكم وعظ الناس، أنك تذكر الناس إذا رجوت أنهم ينتفعون. ولهذا هنا تأتي مسألة، كثير من الناس يسأل يقول لك: إذا كان الناس في الجنازة هل يذكرون أم لا؟ وهذه مسألة يختلف فيها بعض الإخوة، يقول: هل من السنة أن يذكر الناس في الجنازة وهم يدفنون الميت أو بعد دفن الميت، أم أنهم لا يحتاجون إلى ذلك؟ هو الأصل في هذا أنه لم يأتي في السنة التذكير ووعظ الناس في الجنازة، لم يأتي، لأنه لو كان هذا ثابتا في السنة لنقل إلينا من طرق كثيرة، ولا فعله الصحابة وخير الناس الذين كانوا من قبلنا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما دفن رجلا أو امرأة وعظ الناس، لكن هذا الوعظ قد يكون أحيانا لعارض. فأحيانا يجد الناس قد اشتغلوا يعني بكلام الدنيا مثلا، ولا الناس جاهلوا بعض السنن في دفن الميت، أو ارتكبوا بعض البدع، وأراد يعني في ختام عند الختام وعند إنهاء دفن الميت أن يذكر الناس بما يجب عليهم فعله، وهو أن يعلم الناس قال ماذا تفعلون إلى غير ذلك، لا تفعلوا كذا. فإذا كان يرى أن الناس سوف يستمعون له وينتفعون لا بأس أن يعظه ولا بأس أن يذكره، لأن الذكر هنا قد ينتفع بها. وكما يقول العلماء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فتعلم بذلك الوقت، فهم محتاجون بذلك الوقت لأن يعلموا. لكن أنا أقول بعض الناس قد يخطأ، لما ينتهي الناس من الدفن ماذا يفعل؟ يأتي بالمقدمة ثم بعد ذلك يذكرهم بالموت، وربما قد يخوض بحديث طويل قد يزيد عن ربع ساعة أو 20 دقيقة، ويتأهم شيء. وهو أن المطلوب عند الإنهاء من الدفن، من دفن الميت، أن يتوجه الناس بالدعاء له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن يسأل. ما معنى الآن يسأل؟ يعني إذا فارغ الناس من دفنه فالآن يسأل. فإذا كان يسأل وأنت لا تدعو له بالثبات عند السؤال وتدعو له بأن يوفقه الله عز وجل السؤال، فمتى تدعو له؟ هو يكون يسأل بالك أو دخل في يعني في الحساب الشديد وبدأ يعني يصعب عليه النطق ويكون في حرج وأنت مشغول بشيء ما. فكان يعني إذا كان لابد أن يعظ في آخر الجنازة عند الدفن، عند نهاية الدفن يقول الناس لقد كان من هدي الرسول أنه إذا فرغ من دفن الجنازة أن يقول الناس استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يشتغلوا بالدعاء. فهم أن يدعو ويعلم الناس الدعاء لا بأس بذلك، وإما أن يترك الناس يدعون لأنفسهم، يدعون إذا كان الناس يعرفون الدعاء كل واحد يتولى يعني الدعاء بنفسه ويدعو، إلا أن يكون هو معلما. لكن أن يشتغل بالوعظ فلا، لأن هذا لم تثبت به السنة. فلهذا قلنا أن الذكرى من حكمها أنه لا يذكر الإنسان إلا إذا رجى نفعها، أما إذا لم تتحقق فيها النفعة فلا يدعو. أيضا من حكم التذكير خروج المكلف من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت لما تذكر، نعم قد يأتي هنا سؤال هل كل إنسان يذكر؟ لا، نقول الذي يذكر من يكون عالما بالتذكير، تذكر الناس بما هو صحيح بما هو صالح، لا تذكر الناس بشيء تخطئهم فيه بشيء يعني لا يكون حقا، لا هذا لا ينبغي. لكن هذه الآية وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، أن الإنسان القادر على التبليغ وقادر على البيان وقادر على التعليم، فهذا إذا ذكر فإنه يخرج من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب على جميع الأمة، على أفراد الأمة، موش موكول فقط للحكام أو موكول للعلماء، موكول لكل الناس، كل على حسبه. أنت في البيت سلطان ولا لا؟ عندك أولاد وعندك زوجة وأنت صاحب الكلمة، أنت الذي تأمر وأنت الذي تنهى، إذا فلابد أن يكون لك في ذلك البيت مقام تذكر فيه هذا يجوز أو هذا لا يجوز أو هذا يفضل فعله أو لا يفضل فعله. فإذا فعلت وذكرت أبنائك وزوجتك وجيرانك تكون قد خرجت من ماذا؟ من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى قد جمع هاتين الخصلتين، وهما التذكير رجاء الانتفاع بالذكرى، وكذلك التذكير للخروج من عهدة التكليف، جمعها في قوله سبحانه وتعالى وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يبلغون، لماذا؟ حتى يعذرون عند الله عز وجل بأنهم قد بلغوا وبأنهم قد بينوا وأنهم قد أدوا ما عليهم، لأنهم إذا لم يبلغوا ولم يبينوا لم يكونوا قد أدوا رسالة ربهم سبحانه وتعالى التي أنطها على عاتقهم. أيضا من الحكم في التذكير، وهذا من أعظم الحكم، هي النيابة عن الرسل في إقامة الحجة على الخلق. يعني أنك لما تذكر الناس وتعظ الناس أنت تكون مقام الرسل، هذا أعلى مقام. بعض الناس قد يرى العالم وقد يرى الإمام وقد يرى الداعي وقد يرى الخطيب ربما إنسان لا قيمة له في المجتمع، لكن في الحقيقة هو المنصب الذي يأتليه أفضل من جميع المناصب، لا سيما إذا قام بذلك الحق وأدى ما عليه فيه. لماذا؟ لأنه ينيب يكون نائبا عن ماذا؟ عن الرسل. الرسل ماذا قال؟ ماذا فعل؟ قاموا بواجب البلاغ والتبيين، ولهذا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فكذلك الدعاة وكذلك العلماء وكذلك الأئمة من بعد الرسل هم من الرسل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني في طريق الرسل أقول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه الآية في الحقيقة هي عبارة عن منهاج للدعاة في كل عصر أن يقوموا بهذا الواجب، وهو واجب التذكير وواجب التنبيه وواجب التعليم، لكن لابد أن يعلموا كيف ينبغي أن يكون هذا التذكير حتى يقع موقعه وحتى يؤثر بالناس وحتى يغير من سلوكات الناس، كما قال الله عز وجل من بعض حكم التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا كان الإنسان بين قوم هم في حاجة إلى ذكرى فلابد أن يذكرهم ولابد أن ينفعهم. والذكرى دائما لا تكون بلسان القول بلسان المقال فقط، بل تكون أيضا بلسان الحال. التذكير ما يكون أيضا دائما بالكلام بالبيان. الإنسان أحيانا قد يكون في موقف هو أحوج أن يدعو الناس وأن يذكر الناس بالفعل، كما كان يقول الشافعي رحمه الله قال من وعظ أخاه بفعله كان هاديا، من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. أحيانا يكون الفعل هو الأولى. درك يجي مثلا لما كان في عام الرمادة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، والناس يحتاجون إلى من يعطي لهم لقمة العيش، ويأتي التجار من بلاد الشام بالتجارة وبالبضاعة ويستقبلهم التجار يعطونهم كذا كذا على التجار، فيشتريها عثمان رضي الله عنه منهم. ثم يأتي إليه التجار يقول بما اشتريت نعطيك أكثر، نعطيك بالدرهم درهمين، فيقول أعطوا أكثر، وبالدرهمين ثلاثة يقول أعطوا أكثر، فيقول إن الله أعطاني بكل درهم عشر ويضعف لمن يشاء. فحينئذ يفرق هذه البضاعة على الناس لأنه في حاجة إليها. لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يحتاج إلى من يأتيه بالمؤونة لكي يعد العدة لمحاربة الكفار، فهنا لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يقوم على المنبر أو من يحرض قومه على الجهاد، هو يحتاج الآن التموين، يحتاج المال ويحتاج الرجال ويحتاج السيوف. فيأتي الصحابة رضي الله عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، هذا بماله كله وهذا بنصف ماله. فهذا الفعل هو في الحقيقة هو الذي يذكر الناس، وهذا الذي ينفع الناس، وهذا الذي يؤثر في الناس. والإنسان يجمع بين هذا وهذا، والحكيم من يعرف متى يستعمل أنواع التذكير والتي ينتفع بها الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.